وعورات كثير من الذين يضعون أيديهم في أيدي الصليبية العالمية، ومكروا مكراً ومكرنا مكراً، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أيها الأحباب الكرام، قبل الحديث عن تلكم الدروس والعبر من أحداث تركيا، لا بد من أن أذكر ملاحظتين اثنتين هامتين. الملاحظة الأولى: لنحذر من التصنيف، لا تصنف الناس بناء على قناعاتهم وأحاديثهم وكلماتهم، وما أضعفنا وشتتنا وجعلنا ألعوبة في أيدي أعدائنا حتى أصبحنا أضحوكة الدنيا إلا هذا التصنيف المخزي القائم على أساس منهجي وحزبي، مما أضعفنا وجعلنا هذر مذر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فهذا حزبي كذا وذاك منهجه كذا فتفرقت كلمتنا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكلنا مسلمون، والله سمانا مسلمين، وما حزبنا ولا منهجنا ولا جعلنا شيعاً وأحزاباً إلا بعدنا عن الله. قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا تصنف، فإن التصنيف آفة خطيرة جعلتنا هكذا من الضعف والخلاف والتفرق. ثانياً، قبل الحديث عن عبر تركيا، الملاحظة الثانية: أيها الأحباب الكرام، دعونا نتحدث عن المشتركات وهي كثيرة، وأما نقاط الخلاف والاختلاف وهي قليلة فلندعها على جانب، لنتحدث عما يعزز من قوتنا ويقوي وحدتنا ويعزز من مكانتنا دوليا. لنتحدث عن المشترك. أنا اليوم لا أدافع عن شخص بعينه، ولا أدافع عن دولة بعينها، إنما أقول الحقيقة والحق فقط. على الرغم مما يوجد فيه من الخلاف والملاحظات الكثيرة جدا، لكننا اليوم في موطن فرح واعتزاز ونشوة، فينبغي أن نتحدث عن المشتركات وندع نقاط الخلاف، فإنه ليس هذا هو مكان الحديث عنها، ونتعاون جميعا فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أيها الأحباب الكرام، يجب علينا أن نقف مع كل حدث يحدث في الأرض متأملين مستبصرين لنأخذ العبرة والعظة منها. وقد قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. أيها الأحبة في الله، من أول الدروس المستفادة من أحداث فشل انقلاب تركيا، وهي كثيرة جدا، سأجزها في أربعة دروس. الدرس الأول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ليس على مستوى أمم أو حضارات أو دول أو مجتمعات أو أسر، بل حتى على مستوى الأفراد. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تابعنا تلك الأحداث المرعبة، وكنت في وقتها أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل من الجبل إلى خديجة وهو يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فتقول خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كلا والله لا يخزيك الله، كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. كنت أتذكر هذا الحديث وأنظر إلى هذه الدولة، أعني تركيا، وأنا أقول: ستنقشع الغمة بإذن الله، لأنهم حملوا الكل وأقرأوا الضيوف وأعانوا المسلمين على نوائب الدهر. من الذي احتضن 3 مليون لاجئ سوري في مخيمات تكاد أن تكون مخيمات كما يقولون 5 نجوم؟ من إلا هؤلاء؟ من الذي اهتم بقضية إخواننا المنسيين في بورما، ميانمار؟ من الذي نصر المحاصرين في غزة؟ من الذي ناصر ودافع عن قضايا المسلمين في جميع أنحاء العالم بكل وضوح وكل صراحة؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لا يذهب العرف بين الله والناس. اصنعوا المعروف، افعلوا الخير، وسوف تجدون ذلك بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالحمد لله رب العالمين الذي عجل لهؤلاء مساعيهم وكافأهم على مواقفهم، وللدار الآخرة خير وأبقى بإذن الله تعالى. الدرس الثاني: اللجوء إلى الله تعالى والدعاء والمساجد هي الناصر الحقيقي. ولما نزلت الغمة بأهل تركيا رأينا المنائر والمساجد تمتلئ بالأولاد والصبيان وكبار السن والنساء يقرؤون القرآن وسبحان الله وبسم الله والله أكبر والدعاء والأذان، وما لجأوا إلى المسارح، ما لجأوا إلى الموسيقى والغناء، وما لجأوا إلى الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات، لأنه لا عاصم إلا الله، واستجاب الله تعالى لدعائهم وتضرعهم واستجاب الله لدعائنا وتضرعنا حتى أخذ الله الخونة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. تمكنت الجوامع من إسكات المدافع، تمكنت الجوامع من أن تحاصر الخونة والانقلابيين حتى سلموا دباباتهم ومدرعاتهم وبزاتهم وأسلحتهم طوعا أو كرها، بفعل أن الله هو الناصر الحقيقي. وصدق الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيش؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: ولما برزوا لجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، بإذن الله، كونوا مع الله يهزم الله عدوكم ويخزي الله عدوكم، كونوا مع الله، اذكروا الله كثيرا والله لن ينال عدونا منا شيئا ما دمنا مع الله وما دمنا نذكر الله تعالى كثيرا. سأل قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى عن محمد بن واسع الزاهد العابد المعروف، سأل عنه في إحدى المعارك فقالوا: هو في الميمنة جامع على قوسه يبصبص بإصبعه إلى السماء، يبصبص بإصبعه إلى السماء، فماذا قال هذا القائد المسلم؟ قال رحمه الله: تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. قل يا الله من قلبك وذرات بدنك تجد الله تعالى أحسن مما تظن، بس كن مع الله واسأل الله. أيها الأحبة في الله، عليكم بالدعاء، عليكم باللجوء إلى الله تعالى وسؤاله النصر والتمكين، فإنه لا ناصر إلا الله. نحن اليوم نواجه أعداء كثر، لا ناصر لنا، لا قواتنا ولا عددنا ولا عدتنا ولا بترولنا، لا ناصر لنا إلا من؟ إلا الله جل جلاله. الدرس الثالث: أيها الأحباب الكرام، وحدة الوطن فوق كل الاعتبارات والخلافات. قد أختلف معك وتختلف معي، قد نختلف مع بعضنا البعض في مسائل كثيرة، لكننا لا يجوز لنا أن نختلف على وجوب وحدة الوطن. كل الأحزاب المعارضة في تركيا على عدائها الشديد للحزب الحاكم، إذ أنه عداء أيديولوجي، أقول كل الأحزاب الثلاثة أو الأربعة المعادية عداء أيديولوجيا للحزب الحاكم، إلا أنه يوم كان الإنقلاب أعلنت جميعها وقوفها مع الحزب الحاكم. لماذا؟ لأن الوطن فوق الجميع. الوطن لا يجوز أن نفرط فيه ولا في وحدته. الوطن لا يجوز لأحدنا أن يدعي أنه يحب الوطن ويخصي الآخر، ولا يجوز لنا أن نصفي خلافاتنا مع بعضنا البعض على حساب الوطن. نختلف لا ضير، ونتحاور لا ضير، ونتناقش لا ضير، ترد علي وأرد عليك لا ضير، لكن هناك خطوط حمراء منها الوطن لا يجوز لأحد أن يقترب منه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ لا يعرف قيمة الوطن ووحدة الوطن إلا الذين يعيشون الفتن والقلاقل. انظروا إلى سوريا، انظروا إلى العراق، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى كثير من الدول التي فقدت الأمن، لا يأمن أحدهم على نفسه ولا على أهله وزوجه وبيته وماله، أليس كذلك؟ إن وحدة الوطن شيء مقدس، وأعجب عجبا لا ينقضي منه العجب من بعض المأفونين، من بعض الإعلاميين الذين يكتبون: لماذا تفرحون بفشل الانقلاب ولا تفرحون بتبرئة المملكة من تفجيرات 11 سبتمبر؟ ولماذا نفرح أصلاً؟ نحن لا نشك أننا براء منها، هذه تهم باطلة. لماذا خلط الأوراق وتصفية الحسابات على حساب وحدة الصف ووحدة الوطن؟ نحن اليوم في زمن لا مكان فيه للخلاف والفرقة، نحن اليوم في وطن ينبغي أن نكون يداً واحدة. أعداؤنا كثر في الداخل والخارج، عدواً صليبياً فارسي صفوي رافضي علماني ليبرالي يريد أن ينقض علينا فيجعلنا شذر مذر. حب الوطن من الإيمان، والعبث بوحدة الوطن ووحدة الصف من الجرائم التي لا تغتفر. ينبغي أن نكون صفاً واحداً ضد عدونا، وإلا سنؤكل وسنقول: أكلت كما أكل الثور الأبيض. أيها الأحباب الكرام، أخيراً من الدروس المستفادة من أحداث تركيا الالتفاف حول القيادة. نأتمر بأمرها وننتهي بنهيها إلا في معصية الله تعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نبتعد عن التنقيص والثلب والجرح للقادة، لولي الأمر، لأن هذا دين وعبادة. والملاحظات التي نراها يمكن الكتابة والاتصال والإنكار عليهم بالطرق المشروعة المأذون بها شرعا وفق الضوابط الشرعية. أفشل الانقلاب بمكالبة سكايبي 12 ثانية، 12 ثانية. لماذا؟ لأن الناس حول قائدهم، ويوم أن يلتف الناس حول قائدهم كل محاولة انقلاب أو تفتيت وحدة الصف أو العبث بأمن الوطن والبلد، كل المحاولات تبوء بإذن الله تعالى إلى الفشل. أيها الأحباب الكرام، الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ينبغي أن نكون كلنا مع ولاة أمرنا في خندق واحد، نسالم من سالمهم ونعادي من عاداهم، كلنا يداً واحدة ضد الإرهابي الداعشي المجرم، وضد كل من يسعى إلى تفتيت الوحدة والعبث بالأمن. أيها الإخوة في الله،

اللهم عليك بإيران المجوس، اللهم عليك بإيران الصفوية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيها عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك، اللهم ادفع عنا شرها ومكرها وكيدها، اللهم ادفع عنا مكرها وشرها وكيدها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر الدواعش، اللهم اكفنا شر الدواعش، اللهم اكفنا شر الدواعش، افضح أمرهم واهتك سترهم. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأخذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، أدم عليها نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اللهم